ثم نصحه حتى يثبت على التوبة. قال له: اذهب إلى بلاد كذا وكذا. اختار له بلادا يعرفها، وذكر له أن هذه البلاد فيها قوما عبادا يعبدون الله. قال له: فاعبد الله معهم. من يريد التوبة، المواطن التي أذنب فيها وعصى الله فيها عليه أن يتركها، عليه أن يهجرها. الخلان، الأصدقاء، الأخدان الذين كانوا يعينونك على المعصية، إن لم يتغير حالهم لا ينبغي لك أن تبقى معهم وأنت تريد التوبة. هؤلاء سيؤبون بك، سيرجعون بك إلى ما كنت عليه، فلا تصبح التوبة ماضية بعد إذ. فقال له: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الأرض في ذاتها لا تتغير، لكن بما يكون عليها من عمل صالح أو بما يكون عليها من عمل سيء. فقال له: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.